بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية العاشرة من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي لن تفيدهم عنده ولن تنجيهم من عذابه، وأولئك هم وقود النار، أي حطب جهنم الذي تسعر به. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. أي كعادة آل فرعون وكشأنهم وحالهم مع موسى، أي لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم غناء كما لم تغن عن آل فرعون. والذين من قبلهم أي من الأمم الكافرة كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، أي عاقبهم العقوبات المهلكة بذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قيل هم اليهود وقيل هم مشركو مكة. ستغلبون، وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وإجلاء أهلها وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب وضرب الجزية على سائر اليهود، ولله الحمد. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أي ساء المستقر لهم والمأوى جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أي كان لكم يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم. والخطاب لليهود ليحذروا يوما يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر. والمراد بالفئتين المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى، أي وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. كانوا ثلاثة أمثال المسلمين، فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثل عددهم لتقوى أنفسهم. وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار رأي العين، أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها. والله يؤيد بنصره من يشاء، أن يقوي من يشاء أن يقويه، ومن جملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك أي في رؤية القليل كثيرا، لعبرة أي موعظة جسيمة لأولي الأبصار، أي لأهل البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أي زينها لهم الله تعالى. حب الشهوات هي المشتهيات من الأمور المفرحة للقلب يجد فيها لذته. من النساء بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، وخص البنين دون البنات لعدم الاضطراد في محبتهن. والقناطير أي جمع قنطار، وهي مئة رطل، وقيل هو اسم للمال الكثير. المقنطرة أي المضاعفة أضعافا من الذهب والفضة والخيل المسومة، أي المرعية التي تسرح في المروج والمسارح. وقيل المسومة المعلمة بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميل صفاتها. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والحرث أي المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع. ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ذلك المذكور مما يتمتع به في هذه الدار ثم يذهب ولا يبقى. والله عنده حسن المآب، أي المرجع الحسن للمؤمنين، وهو الجنة وما فيها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أخبركم بما هو خير من تلك المستلذات؟ ثم بينه بقوله: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. للذين اتقوا عند ربهم خص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا لا يلحقه موت، وأزواج مطهرة أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما، ورضوان من الله، ذلك مستمر يأمنون معه من تغير حال النعيم الذي هم فيه، لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، والله بصير بالعباد فيجازي كلا بما يستحق بحسب إيمانه وعمله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.